طيب قال رحمه الله تعالى وتغطية رأس والنعال يعني استحب أن يكون خلال تغطية الرأس ويعطون ذلك للمكان من الأخلاق والنعال أي لا يدخل حافيا لأن المكان مظنة وجود النجاسة فبدلا من أن يباشرها بقدميه يقي قدميه النجاسة بالنعالين تغطية الرأس قال لأنها من مكان الأخلاق ولأنها تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معاريا الأمور ويكره سفاسفها أو سفاسفها ولأنه لم يعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الحمام كان يدخل الخلاء كاشفا رأسه واضح واستحب ذلك في أمور كثيرة وبعض العلماء في الزمن الماضي يعدون كشف الرأس من خوارم المرونة أظن قرأناها في الأداب من زمان يعني طيب وتغطية رأس وانفعال وتقديم رجليه اليسرى دخولا طبعا لا يوجد نص صريح في تقديم اليسرى ولكنه سيقول فيما بعد عكس مسجد ونعل لأنه قياس عكسي لأنه ورد في النعل كان يحب التيمم في تنعله ورد في المسجد أنه كان يدخل المسجد باليمين وكان يستخدم اليمين في كل محبوب واليسار يقدم اليسار في كل مكروه تمام فلذلك قالوا عكس مسجد ونعل ده بيسموه قياس العكس انه يعكس الحكم اذا عكست العله فعلة دخول مسجد التكريم وعلة دخول الخلاء الاهانة ان في شياطين وفي كذا وقضاء حاجة ونحو هذا فعكس الحكم فيها قياسا على وهذا عند من يقول وهم الجمهور عند من يقول بجواز القياس في العبادات لان في طبعا مساله كبيره في قياس العبادات في قياس في الحدود والقصار الدكتور عبد الكريم النمر رحمه الله له رساله كامله في القياس في الحدود والقصار وانه يجد فيها القياس في بعض الصور وكذلك العبادات يجد فيها القياس في بعض الصور مساله خلاف طويل جدا قال يقدم رجله اليسرى دخولا يبقى اذا اليمنى خروجا ففي المسجد يقول صاحب السنن السوية صاحب السنن نعم الشيخ الحكم رحمه الله يقول وفي دخولك اليمين قدمي وفي الخروج عكس ذاك فاعلمي ده في المسجد وفي دخولك اليمين قدمي وفي الخروج في السبل السوية في فقه السنن المروية طبعا منظومة كبيرة ثلاثة أجزاء تقريبا من مشروع حديث 110 مجلدا جمع فيها الأحكام الواردة في الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية والآداب المرعية آداب الأحكام معنا منظومة طيبة جدا يعني نقرأها على الأقل ممكن نقرأها مرتين ثلاثة نتعرف على ما فيها من الأبيات ونستخرج منها بعض الأبيات المهمة التي تفيد في الدعوة وتفيد في حفظ الأحكام ونفسها واضح وهو ما شاء الله الشيخ الحكم رحمه الله رغم أنه مات صغير السن إلا أنه كان صاحب منطق محكم الشاذ يدل على أن مجرد كتب السنة قراءة وحفظها في يدل على ذلك ما نظمه من علوم من نظم جميع علوم تقريبا وأشهر حاجة بالسنة في الأسلوب طبعا كله منظومة مالينية في الوصائل غير العلمية حوالي 300 سيد أيضا والصور السوية هذه يكون منظومة في سيرة الرسول ومنظومة في علم الحديث ومنظومة في علم الفقه ومنظومة في علم أصول الفقه يعني منظومات كلها مجموعة في كتاب واحد ما تقريبا عنده 35 سنة أو 33 سنة في هذه المنظومة السلم الرسول منظمه عمره 16 سنة قال واعتمدوه عليها اي اعتمادوا على اليسرى يعني نيجي في قضاء الحاجه ينصب اليمنى ويعتمد على الايه وضع مضعف شويه لكن هو يعني يقولون لانه اسهل لخروج النجوه اسهل لخروج الانفراد يعني واضح وفي حديث غير صحيح حديث سراقه بن مالك بن جعفر اللي هو الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الهجره الحديث ورد عنه حديث ضعيف أمرنا إذا دخلنا الخلاء أن ننصب اليمنى وأن نعتمد على شارسة. يقول واعتنادوه عليها جالسا واليمنى خروجا تلين عكس مسجد ونعل. عمل قياس ايه؟ عكس ونحوهم مثل ترجله وظهوره وشأنه كله واضح. وبعد وبهد اي يسن ايضا معطوف على وسنة. وبهد في فضاء يعني لما يجي يقبل حاجه في مكان خالي غير ذراع او غيره يبتعد عن اعين الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قضاء حاجته في الفضاء ابعد حتى يتوارى عن اعين الناس. وعلماء التفصيل في هذا ان هذا مستحب عند قضاء الحاجه في الغائط والدول او الغائط فقط، اما في الدول فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم بال في صداقه حوض وعمران الحصين يستره من عقبه. والصباط المنزلة قليلا من الناس. واضح؟ قال وضعه في فضاء وطلب مكان رخوة. رخو يبول. يعني يجي يبول في مكان يستقبل الماء ويمتصه. لا أن يرتد عليه. واضح؟ ونفس الذكر باليد ولا يستقبل مثلا الريح. ولا يجلس في مكان منخفض ويبول في مكان ايه؟ مرتفع. وهكذا. واضح؟ كل ما بشأنه أن يدفع عنه رذاذ الزول. وهذا طبعا يكون مسنونا، لكن إذا كانت مخالفته تؤدي إلى إصابة الثوب والبدن بالأجنة يكون محرما. ونسف الذكر باليد اليسرى إذا انقطع الزول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونسفه ثلاثا، يعني يسحب هكذا من مؤخرة الذكر إلى نهايته يده اليسرى بالمسبحة والإبهام ثم ينثره بطرفه ثلاث ايه مرات. هذا طبعا عند الحنابلة، والا فشيخ الاسلام يقول هذا بدعه، يقول هذا بدعه. طبعا شيخ الاسلام حنبلي، لكن لم يرد نص صحيح في سرد الذكر بعد قضاء الحاجه او نثرين، لم يرد نص صريح صحيح من البدع. نعم لكن هم العلماء بيأمروا بهذا لمن له حاله خاصه، ان هو يبقى البول عنده لا يخرج بصوره طبيعيه او يبقى شيء في المجرى فيخشى اذا قام بعد ذلك، ولذلك هم بيأمروه ان يقوم ويقعد الى اخر مره او مرتين الى اخره. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر ان هذا ايضا خلاف الاولى، لانه وان كان يؤدي الى تنقيه المحل الا انه يورث امرين شيئين، الامر الاول يدخل في ذلك الوسوسه، والامر الثاني انه قد يؤدي الى بعض الاضرار كما اثبت ذلك النص الثاني. ماشي. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. هناك فرق بين بما فيه ذكر الله وبين المصحف. بما فيه ذكر الله يشمل الكتب التي فيها ذكر الله، ويشمل اجزاء القران، اجزاء القرآن المجزأ جزء واحد جزئين ثلاثة نصف القرآن، هذا فيه ذكر الله. المصحف لا يطلق إلا على كلام الله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الفاتحة. ففرق بين الحكم المصحف وحكم فيما فيه ذكر الله. حتى إذا قيل هنا وكره يبقى ما فيه ذكر الله وليس المصحف، لأن المصحف يحرم. واضح؟ قال وكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، أي يتكلم في مكان قضاء الحاجة بلا حاجة، هذا مكروه أيضا. إن دعت إليه حاجة نعم، يعني مثلا الولد يستأنس بوجود ولا واحد في البيت وأنت في دورة المياه والولد عمال يخطط ويعرف وتقول لا ده مكروه، لا يعني رد عليه، لأن هناك حاجة تدعو إلى الرد عليه، لأن الولد قد يستوحش وقد يحصل له ما لا تحمد عقباه. وكلام فيه بلا حاجة أيضا مكروه، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض هذا في الفضاء لأنها عورة، والعورة لا يجوز كشفها إلا بالضرورة والضرورة تقدر، فيرى كلما بنى من الأرض قطرا رفع بمثله وهكذا حتى ولا يرفع أكثر من حاجته. مش دام بقى يعني رايح يقلع ثيابه خالص ويقلع عكسه، لا، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه هذا ايضا مكروه، قيل لانها مساكن الجن. وقيل بأنها مأوى الدواب الضارة مثل الثعابين والعقارب ونحو ذلك. فلعله يذهب فيقول ويقرب ذكره إلى الشق فتخرج العقرب فتلده أو السعبان فيعضه أو غير ذلك. والشيخ الزهيم رحمه الله في الشرح الممتع أورد قصة من طبقات النساء في سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه أنه بال بشق في الشام بال بشق بالشام فخر صريعا ميتا خر صريعا ثم حمل البيت فنام. فسمع صوتا في المدينة ينادي ويقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نصف فؤاده. يعني استؤنس بهذه الفكره والشيخ عثمان لم يعذب عليها يعني كانه ارتضى ذلك. فلا مانع مع انه لم يثبت نص صريح لان الشقوق مساكن الايه؟ الجن. طيب قال وضرب في شق ونحوه ساعات اقل الدواب والهواء من اجل اتقاء شر الدواب والايه؟ والهواء. ومس فرج يعني لا يمس الفرج الا لحاجه لا القبل ولا فكلمة فرج تشمل القبل والطبر عند الذكر والأنثى فلا يمس الموضعين إلا عند الاستنشاق. ومس فرج بيمين بلا حاجة أيضا حتى النوم بيقولوا طيب لما تيجي لو أنت هتستنجي بالحجارة فلا بد أن تستنجي اليسار فتمسك الذكر باليمين حتى تتمكن من مسحه مسحا جيدا بالحجارة. قالوا لا طب كيف يمسح ذكره بيسراه وكيف يمسك الحجر؟ قالوا يمسك الحجر زي ما اصابع رجلي ويمسك ذكره بيساره ويمسحه في الحجر حتى هم اللي قالوا بقى انا مالي. طيب ومس فرج بيمين بلا حاجه يبقى لا مس فرج ممكن تكون الحاجه هي امساك الذكر باليمين يمسح بالحجر واضح. واستدخال النيرين اي الشمس والقمر وهذا لا دليل عليه حتى قال ابن حزم يعني تمنعون قاضي الحاجه ان يستقبل القبله وان يستدبرها وان لا يستدبر الشام وان لا يستقبل الشمس وان لا يستقبل القمر. طيب اين يقضي حاجته في كوكب اخر؟ لورود نص في ذلك وهو نص ضعيف انه ان نورهما من نور الله اللي هو الشمس والايه والقمر. وحرف الراجح انه لا يحرم واضح هو فقط يحرم استقبال القبله ويكره استدبارها في غير البنيان. اما في البنيان فلا يحرم ولا يكره وهذا مذهب الجمهور. ابو ايوب الانصاري كان يذهب الى ان الاستقبال والاستدبار محرمين في البنيان وفي غيره. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. لا مذهب ابو ايوب لكن الجمهور عدوه مذهبا له من اجتهاده. نعم. والا فابن عمر كان يعترض الراحله ويستخدم القبلة ويقضي حاجته وروى اهل الصحيح عنه انه رقى فوق سطح اخته حفصه ذات يوم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على حجرين مستقبلا الشام مستدبرا القبله مستقبلا الشام وكان هذا في البنيان. وده مذهب الوافق الراجح في المساله انه يجوز استخدام الاستدبار في البنيان ولا يجوز في الفضاء. وحرم استقبال قبله واستدبارها في غير بنيان تمام ولبس فوق حاجته معطوفا على محرم. لبس يعني بقاء ان يبقى في المكان يعني خلاص انت قضيت حاجتك. فلماذا حرم؟ لا قال بان هذا المكان مأوى الشياطين والانسان دائما يسر من هذه الاماكن كما اسرع الرسول عليه الصلاه والسلام في تجاوز وادي محسر وهو الوادي الذي بين مزدلفه ومنى. انتوا متخيلين ان الفيل هرج امام الكعبه في الابراج زي ما يجيبوه في القصص والصور وبتاع ده هو فين وادي محسن بينه وبين الكعبه 4 كيلو. فالرسول لما مشى في هذا المكان في حاجه الوداع أطلق للدبلات العنان لئلا يبقى في هذا المكان موجود. ها؟ فأطلق يعني أطلق للدبلات العنان صلى الله عليه وسلم. فأماكن إهلاك الظالمين وأماكن سكن الشياطين وكذا لا ينبغي التواجد، لا يجوز التواجد فيها إلا بقدر الضرورة، إلا بقدر. قال ولبس فوق حاجته، وضر في طريق المسلوك. طريق مسلوك يعني يمشي فيه الناس، لأن طبعا هذا يؤذيهم ويؤدي إلى انتقال النجاسات إليهم وتأذيهم بالرائحة الخبيثة. وطبعا لما يكون وضر يبقى الغائط من باب إيه؟ لأنه أغلب، واضح؟ ولأنه يبقى أكثر، ولأن تلبيسه أكثر. الضوء ممكن الأرض إيه؟ تمتص والشمس تجففه، لكن الغائط يكون أشد. نعم. اللي ايه؟ لا طبعا لا يجوز. يعني اذا كانت اثار او نحو هذا لم يغلقوا في اماكنها فهذا لا باس به للاعتبار. واذا مروا عليها ايضا اماكن الهلاك يمرون عليها مسرعين ويعتبرون فقط. لكن طبعا مثال اهرامات وكذا اذا مروا عليها الاعتبار لا باس، لانها ليست اماكن الهلاك للظالمين. وضرب في طريق مسلوك ونحوه. طريق مسلوك ونحوه زي ايه؟ مثل تحت شجرة مثمرة، مثل يعني مكان يجلس فيه الناس، مجتمع للناس، واضح؟ اي مكان يمكن ان يتسع به الناس لا يجوز ان يبول فيه ولا ان يتغوط فيه. لقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعنة الثلاث: طريق الناس وظلهم ومواردهم، موارد المياه وظل الناس وايه؟ والاماكن التي يمشون فيها. طبعا اتقوا الملاعن قيل انها تلعن بنفسها كما ذكر عليه السماء والارض، وانها لها ارادة انها تلعن بنفسها ما تصنع ذلك فيها. وقيل ان الناس اذا صنعوا فيها ذلك فرآها من ينتفعون لعنوه، ومعنى لعنوه هنا اي شتموه ودعوا عليه، يعني اللعن المباح، يعني لان كلمة اللعن كلمة ايه؟ عامة، واضح؟ والسب ايضا، السب لا يشترط ان يكون سب دين، السب لا يكون شر، واضح؟ وقال وتحت شجرات مثمره، لانه اذا بال او تغوط تحتها فالناس يحلفون من اكل الثمار اذا تقع منها حتى لو لم تقع على حتى لو وقعت في جواره، يعني ما يكونش مثلا تمره تقع كده من النخله وجنبها عذره او زوج الانسان ياكلها. ثمرا مقصودا ليس اي ثمر، لان في ثمر لا يقصده الناس، في ثمر لا يقصده الناس. فالشرمة هنا تكون في الطريق المسلوك، شوف قيده طريق مسلوك، او ثمر مقصود، او ظل ينتفع به الناس، كل واحدة بايه؟ بقيد، وليس اي ظل، لان في ظل ينتفع به الناس. طيب وسنة استجمار، سنة استجمار يعني سنة الجمع بين الحجارة ونحوها والماء، الحجارة او الخرق او الورق والماء. لأن في استعمال الحجارة أو الخرق قبل الماء منع لملابسة النجاسات باليد مباشرة عند الاستنشاق الماء، وهذا أفضل، واضح؟ ولا شك أن استعمال الحجارة مع الماء أفضل من استعمال الماء وحده، مع إجماع الأمة على أن الماء يكفي وحده وعلى أن الحجارة تكفي وحدها. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع وجود الماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لأحد الصحابة: أبغني أحجارا أستنفض بها؟ قال: فأتيت بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة، روسة حمار، وقال: إنها ركس أو رجس، واضح؟ وسنة الاستجمار وسنة الاستنجاء، والحنفية يأتون على هذا وغيرهم أيضا. أنا لما سافرت مرة بنجلاديش والهند وما حولها فدخلت الحمام أول مرة لقيت سنبتين صار سنكات الجبل الصفائح يعني، فأنا كده فيها حاجات مدورة كده حجارة يعني مدورة كده مصنوعة، طين مصنوع. فأنا يعني أول مرة استغربت يعني واحدة هنا وواحدة هنا وفي مثلا استنجدت وخرجت وخلاص. فبعدين سألت أي بقى هم حاطين سنكتين سنكة ملانة حجارة نظيفة والحجر اللي استعملوه تحطه فين؟ في التنكة الثانية، يعني صارت الاستعمال الصغير يعني. فهم يحرصوا على هذه السنة من باب عدم مباشرة اليد من النجاسة، لأنك أنت ما تزيلها بالحجارة، فإذا وضعت يدك عند الاستنجاء فلن تباشر لأنه لا يبقى بعد الانتجاء بالحجارة إلا جزء يسير جدا من النجاسة من عينها لا يزيله إلا الماء. وسنة تجمار سنة إنجاب بماء ويزول الاقتصار على أحدهما تمام، لكن الماء أفضل حينئذ أي عند الاقتصار على أحدهما. ولا يصح استجمار إلا تشروف استعمل في الاستجمار. طبعا كلمة استجمار واستنجاء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فيجوز أن تكون استجمار وتقصد به الاسلام اللي هو الماء والحجارة، ويجوز أن تكون استنجاء وتقصد به الاسلام. إذا اجتمع في مكان واحد يبقى الاستنجاء خاص بالماء والاستجمار خاص بغير الماء. المستجمر به ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقم. كان شرط طاهر مباح يابس منقم. يبقى طاهر طرفي النجس بدليل انها ايه رجس والف الروح تمام، ومباح يعني يكون غير مغسول وغير مسروق واضح، ومنقم معناه انه يكون ليس بناعم النعومة شديدا تؤدي الى ملامسته لمحل النجاسة وبقائها كما هي. يعني يكون في نوع من الخشونة غير الضارة، خشونة تأخذ النجاسة ولا تجرح المحل. منقم منقم يعني ليس كالزجاج او الخزف او غير ذلك، لان مثل هذا لا ينقي واضح. او العدد انك تستخدم عدد يؤدي الى التنقيه. يبقى كم شرط فيه؟ أربعة. طاهر مباح يابس منقي وحرم بروث وعظم. لما تصح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى ليلتها الجن بهم واخذوه اليهم وقرأ عليهم القران سالوه الطعام لانفسهم ولدوابهم، فاخبرهم ان الله انه يعني سال الله تعالى ان يجعل عظاما مأكولات اللحم مما يأكله بنو آدم تكسى لهم لحم مرة أخرى فيأكلها الجن، وأن روث الحيوان يعود كبنا يعود علفا كما كان وتأكله دواب الإيه الجن. وهذا صحيح مسلم. ولذلك حرم بروث وعظم لأنها قال زاد لإخوانكم من الجن، زاد لإخوانكم من الجن. وحرم بروث وعظم وطعام أي لا يجوز الاستنجاء بالإيه بالطعام بأي شيء يؤكل واضح، حتى ولو كان هذا الطعام لبهيمة، حتى لو كان لبهيمة. وذي حرمة، ذي حرمة ككتب العلم حتى لو كانت كتب علم الطب أو الهندسة لا يشترط تكون علم إيه شرعي، وحتى لو كانت من كتب أهل الكتاب حتى لو كانت التوراة والإيه، لأن فيها ما هو من كلام الله. وفي البخاري حدث عن بني إسرائيل ورحلوا ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم واضح، وقد نصوا على هذا. يعني مش عايز اقول لك بدأ يهود كتب الفلسفة ماشي ماشي كتب الفلسفة حتى كان جد الشيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين كان يقرأ العلوم، فإذا أراد أن يقضي حاجته أمر ولده عبد الحليم أبو أحمد بن أبو أحمد بن تيمية أبو شيخ الإسلام أن يقرأ عليه كتب الفلسفة وهو في ورق حاجته، كان يجعل في وقت قضاء الحاجة لاستماع قراءة كتب الألف. بس احنا عندنا في المنهج دراسة المنطق عشان علم الأصول، فاحنا ان شاء الله عندنا درس الأصول كل يوم خميس من العصر للمنهج او شكل عن كتاب مذكرة رقص هذا في التقييم. احنا دلوقتي في القوادح اخر كتاب خمس، وهنبدأ ان شاء الله في متن مهم جدا يعني اهيبوا لكم ان تحرصوا عليه، ونبقى نيجي مع بعض خلص نيجي مع بعض عليه، اللي هو مراقي السعود الى مبتغي المبتغي الرقيه والسعود، هي الف بيت وبيت بس دي في اصول الفقه. بس اللي يدرسها في اصول الفقه لا يحتاج الى شيء بعدها الا اذا كان سيتخصص في اصول فعلي في العالم الدنيا وحاجات ثانيه، لكن هي كافيه ان شاء الله سبحانه وتعالى. احنا نبدا بقى بعد اسبوعين ولا حاجه، احنا بادئين طبعا لنا مده طويله، احنا خدنا في المذكره الى الان 36 درس، زي فيها درسين حوالي 38 درس، وخلصنا قبلها الورقات الزهور حوالي 6 دروس. وطبعا من بعد الظهر الساعة إلى العصر في نفس اليوم بنقرأ في صحيح مسلم، ومن بعد المغرب إلى العشاء بنقرأ برضه صحيح مسلم، يعني في مجلسين قراءة صحيح مسلم في يوم الخميس. وهننتهي من مسلم ونبدأ في البخاري إن شاء الله، وننتهي منه نبدأ في السنن الأربعة، يعني مشهور لقراءة الليل لقراءة السنن. وطبعا في درس في مسجد التابعين في بطل في بلوغ المرام وصلنا المرة الماضية إلى الحديث 55 بعد المئة الأولى تقريبا 3-4 مجلد الأول من توضيح الأحكام الشيخ البلسان مع بعض الزيادات والتعقبات ونحو ذلك إن شاء الله. وفي بقى في وزنا درس برضه بس ما خلصوا الحمد لله من زمن التسعيني في القواعد، خلصنا في خمس مجالس وبدأنا المرة الماضية والأحد الماضي في ورقات شرح الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. وفي بقى برنامج إن شاء الله في الحكمة يوزع مسجل قريبا مشروع قراءة تمام من الشيخ العبد يعني كفيل بالمعلم حلقات أول يومين يوم الثلاثاء حلقة ساعة ربع تقريبا مع طبعا اختلاف تصحيح طبعا، وانا كلمت الشيخ في هذا قال لا يعني المساله دي ديانه لله وكان يعني كما صار يعني هو طبعا فرح ان احنا شرعنا في قراءه الكتاب، وايضا حبيت ان اقول يعني ان ممكن يحصل مخالفه في بعض الترجيحات وفي بعض التعقبات وبعض الاضافات طبعا طبعا ادله مشير لها سيوزع قريبا ان شاء الله على قناه الحكم. بس هنكمل الكتاب كله تقريبا المجلد الواحد هيستغرق 70 حلقه هو 3 مجلدات مثلا يعني 210 تقريبا. طيب وذي سرنة ومتصل بحيوان يعني الركاب الذي على الحيوان او ذيل الحيوان او غير ذلك، لان المتصل بالحيوان ملوث بالحيوان مثلا لو تمسحت بذيلك في الغابة يضرب بذيلها هنا وهنا. وفيه تلويث لشيء ايضا محترم الخير والبغال والحذر والحنين وتركبه وايه والدين، وهذا خلاف الزينة واضح. وشرط له شرط الايه بقى الضمير ينعاد على ايه على الاستجمار تمام. وشرط له اي الاستجمار عشان تستجمر وتستغني عن الماء في شرط واضح. شرط له انعاد تعافي خارج موضع العادة، موضع العادة في حلقة الدبر، حلقة الدبر في الغائط، حلقة الدبر وفي البول مخرج الدم وجزء يسير مما حولها، لكن إن حصل نوع من التعدي يبقى لا يجزي إلا لأنه حينما لا يتعدى موضع العادة هذه تغرض ضرورة والضرورة تقدر بقدر. فإذا تعدى موضع العادة فقد انتقلت نجاسته من محلها فلوثت محلا طاهرا، والمحل الطاهر إذا تلوث النجاسة لا يطهره إلا الإيه؟ إلا الماء. واضح؟ فلما كانت في موضعها جاز إزالتها بالحجارة ونحوها، لما تعقد الموضع موضع الضرورة صارت نجاسة طارئة على محل طاهر فلا يطهره إلا الإيه؟ إلا الماء. وثلاث مسحات منقية، ده الشرط الثاني. ثلاث مسحات سواء كان بحجر له ثلاثة أوجه أو بثلاثة، فإن لم تنقي الثلاث زال عليها حتى ينقي المحل، ويستحب أن يقف على وتر 5 أو 7 فأكثر. تقف بقى عند فصل السن السواد. أنا أكتفي النهارده، إحنا النهارده توسعنا شوية معلش. يعني كده معقول ولا إحنا توسعنا جزء كتير خلي بالك، إنما لو استقصينا زي ما قلت لك، إحنا قعدنا 1.5 سنة خلصنا كتب العبادات 1.5 أو 2 سنة في العريضة في منام السبيل. يعني وقفنا عند كتاب الجهاد. طب نقرأ في العروضية شوية ولا ايه؟ ولا الوقت دخل؟ لا مش هو عشان ال ناخد المسألة اللي يتابعوا فيديو او بيتابعوا طيب ماشي ان شاء الله. طيب خلاص نأجل العروضية للمرة القادمة. طب انتوا رأيكم اصلا انا الشتاء ما شاء الله ليله طويل وانا بحب اكثر اصلا، فدايما درس الشتاء بعد العشاء احنا عندنا درس الشرح الممتع يوم الاثنين في مجلس الوكيل في أبهور 3 ساعات بعد العشاء، يعني نقول نبدأ مثلا 7 نخلص في 10 أو 9:30 تقريبا في هذه الحدود يعني. فإنتوا رأيكم ناخد مثلا ساعة في الفقه وساعة في العبودية ولا مثلا ساعة ونصف تدخل ونصف ساعة في العبودية ولا تأتي ممكن ساعة ونصف تدخل وساعة تدخل وساعة تدخل طيب خلاص قلت ايه ده بقى عامل كده يعني ايه اول ما ساعة ونصف تخلص ملتزم يعني اشتغل انا حتى كان عندي مؤذن وانا في قطر كنت لما حبيتكم عدد الاقامة تقول انا جيت ما جيتش تقييم الصرف مش طالب حتى يعني اعداد الناس على ايه فاذا مضى الوقت احنا نلتزم بالوقت ان شاء الله عشان برضه ما يبقاش في نوع من الانفراد الزائد يعني مما يؤدي الى تضرر بعض الاخوه طبعا خاصه اللي معشوش او اللي زوجاتهم مش معاهم او اللي كنت شايل لحد دلوقتي كيف تحصل كيف تحصل العلم في التخريج وهل استفد العله الظاهره وطبعا علم العلل ادق علوم الحديث على الاطلاق اصول الفقه امال ايه في التحريم في التحريم ولا التخريج في العلم تحريم كده لما بسبب التحريم العلل في التحريم وهل استفد العله الظاهره لا هو طبعا احنا عندنا في في في في, في باب العلل كتاب الخيال في الاصول بدا يجيب العله يعني يدعي حتى ايه وقتين طرشوا من درس الاصول في الاخر وبعضهم تعالوا انه مش يعني ايه مش فاهم اصلا ايه الموضوع هو فعلا اتعب باب واهم باب من ابواب الاصول في عصرنا الحالي هو باب الخيال كتاب الخيال لما يشتغلوا عليه وخاصه باب الايه العله لان العله هي التي يدور عليها نقل حكم من موضع الى موضع واضح فهم بيحددوا العله بعده تدرجات او بعده نقاط مش مره واحده يحكم العله لا بيعمل حاجه الاول اسمها الصبر بالسين ايه الصبر الصبر ان يتتبع ما يمكن ان يكون علة في الشيء يقيس عليه غيره كان يقول في الخمر نفسه علة تحريم الخمر واحد انها فاحش اثنين ان لها رائحه ثلاثه ان لونها اصفر او احمر اربعه انها مسكره تمام خمسة أنها لاذعة لها طعم لاذع إلى آخره ده اسمه إيه الصبر وبعدين يعمل حاجة بعد كده اسمها التقسيم إن يقسم هذه العلة التي اختارها إلى ما يصلح للاستدلال وما لا يصلح للاستدلال تمام يقوم يقول إيه الطعم ممكن والإسكار ممكن لكن السيولة هي موجودة في الماء واللون مش عارف المهم ايه يختار مجموعه من المجموعه اللي اختارها اولا يبقى كده فسخ وبعد ان يقسم بيعمل حاجه اسمها تنقيش يبقى صبر تقسيم تنقيش تنقيش يعني ايه مطلوب منه يفرد الكلام ده كله ويطلع ايه واحده فيوصل في النهايه انها في الخمر الايه الاسكار ايه السيوله موجوده والريحه موجوده في غيرها والطعم موجود في غيرها واللون موجود في غيرها وبعد التنقيح هي من حاجة اسمها التحطيب التحطيب ده بيعمله فين؟ بيعمله في الفرع بيشوف يا ترى نفس العلة دي موجودة في الفرع اللي عاوز يقيسه على الأصل ولا لا يبقى الفرق بين التحقيق والتنقيح تحقيق العلة في الأصل تنقيح المناط في الفرع واضح كده؟ يبقى صبر تقسيم تحقيق تنقيح واضح كده؟ طبعا حصر العلم بتأتي بكل ما يمكن أن يبنى عليه الحكم وشرطه هو شرط العلماء أن يكون فرضي وعكسي وليس أن يكون فرضيا عكسيا أن يكون مضطردا عكسا مضطردا منعكسا وليس فرضيا لأن الفرضي يبنى عليه الحكم الفرضي ماذا تأثير له الحكم كالطول والقصر والذكورة والأنوث مثلا يعني مثلا نتكلم على الرقيق أحكام الرقيق لا تأثير للذكور والأنوث سواء كانت أنثى أو ذكر حكم واحد واضح ولذلك قاسوا الذكر على الأنثى في تنصيف الحد لان الذكر ما فيش عليه نص. الذكر الانثى الذي فيها نص صوت النساء فعليهن نص مع الاحرام من العذاب. فلما جم قالوا لا ده في الانثى والام نحس، فالذكوره والانوثه ليست عله، العله الرزق. واضح؟ يبقى اذا يحصل كل ما يمكن ان يبنى عليه الحب الاول، وبعد ان يحصره حصرا تاما ينتهي منه ما هو مقتضى من عكس. كلما وجد وجد الحب، وكلما انعدم انعدم الحب. مضطرد يعني كلما وجد الحب، منعكس اذا لم يوجد لم يوجد الحب. اما الطرد كالطول والقصر فهذا لا يسمى عله، لانه قد يوجد ولا يوجد الحب، وقد لا يوجد ويوجد الايه؟ مثل المشقه، مشقه في السفر. قد لا توجد ويوجد حكم القصر وحكم الاختيار. تمام؟ وقد توجد المشقه ولا يوجد الحكم كالاعمال الشقه، كاصحاب الاعمال الشقه وكذا. ولذلك لم يصح جعلها عله، فكانت العله في الاختيار في السفر والقصر فيه هو السفر وليس الايه؟ المشقه. ليه؟ لان المشقه قد توجد ويوجد حكم، وقد تتخلف ويوجد الحكم. يبقى حظر العلل كما ذكرنا طبعا محتاج المجتهد، محتاج طبعا المجتهد. طبعا كنا نذكر النهارده في في في في في باب القوادح، قوادح العله. ف من ضمن قوادح العله ان تعترض على المستدل بان ما ذكره انه عله ليس بعله، او ان العله دي موجوده اصلا. تمام؟ يعني عاين شيئا وقال هذه علم، نقول لك مش علم. او يقول هذا ليه علم، لا ده مش علم اصلا. واضح؟ فلابد لمن يحصر العلل ان يكون فقيها عالما باسباب الاحكام، وعالما بمقاصد الشريعه، وعالما بالوسائل، وعالما بالمقاصد، وعالما بمآلات الامور، حتى يستطيع ان يحصر تلك الايه؟ تلك العلل. والعلم الظاهره احد انواع العلل، يعني في علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة غالبا تكون منصوصة، منصوصة يعني ان الشرع نفسه ذكرها، مثل مثلا قوله سبحانه وتعالى في الصيام لعلكم ايه تتقون مثلا، ومثل نصه صلى الله عليه وسلم في رجم الجمرات، رمي الجمرات في الحاج، قال الشيطان ترجمون، لأن هذا النصوص هي الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تكون مستنبطة، طبعا العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة وهي مقدمة عليه. لكن إذا لم نجد بدا، يعني توجد علة منصوصة، لابد أن نأخذ بعلة مستنبطة. والعلة الظاهرة تقدم ما لم يكن في تقديم الخفية مصلحة. هذا تقيل. ولكن أنا أقصد أن العلة في حال ثبوت الحكم من الفعل. إن على شيئا بعلة وأعطاه حكم، ثم يقولون انتفى العلة، انتفت العلة. بعض المسلمين يقولون لا، العلل الخفية لا تحصر، وما يضر رفع الحكم أن العلة تحضر هذه العلة فقط. ده كلام، ده ينقسم إلى قسمين. هو يقصد الشيخ محمود إيه؟ إذا حكم الرسول بحكم لعلة في وقت، هل يستمر هذا الحكم؟ أو هل الأول، هل أول هل أم؟ يعني حتة كده على الماشي عشان التعبير بس. أصل كتير قوي من حتى المعلمين اليومين دول يعني بيقلبوا في الفقه والأصول ومش عارف فرق من أو أم، متى يضع أم ومتى يضع أو. طبعا إذا جاء استفهام يبقى أو بعدها أو، إذا لم يأت استفهام يبقى أم. واضح؟ إذا قلنا هل ينتفي الحكم بانتفاء العلة أو لا ينتفي بانتفائها. واضح؟ طبعا الأصل أن الحكم يقطع ولا ينتفي. زي الشيخ محمود الآن، لأنه لا يدريك، ما يدريك أن العلة هي المذكورة هنا، هناك علل كثيرة. يعني مثلا على سبيل المثال، هذا ما أجاب به من قال أن العلة في اتخاذ الآلية، من قال إن بالمرة لا معلش لان مقول القول دي من الهمزة ايه لا احنا عارفين ان شاء الله الامر معروف بس احنا تعبيراتنا بتمشي دارجة لكن هو مقول القول دايما بتأتي من الهمزة ايه مكسورة العلة في كسر القلب الخيرخ اذا سبب يعني لا بس من قال انها محصوره في مثلا في كسر القلب الفقير نعم اذا يرد به على من قال هذا في الشافعيه مثلا في حاله المفاضل لا ولا تمام في بعض الاحكام علم انها ارتبطت بالاساء وانها تزول بزوالها في بعض الاحكام علم انها لم تفوت هذه الاساء مثل اعاده بناء الكعبه على صراط ابراهيم فهذا ارتبط بسبب صح ولا لا؟ السبب قال ان قومك حديث عن السلام فجيه عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير طبعا صحابي وحوله صحابه كثر وبايعوا كثير من التابعين منهم ابن سيد رحمه الله وهذا من كعبه قعد على فرض ولم يعترض عليه ايه؟ احد واستدل بكلام من عائشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بعد كده لما سالوا الامام مالك قال لهم لا لئلا تخذان الملوك هزوا او لعبا بحيث كلما جاء ملك اراد ان يجددها وكذا واضح فنهي الامام مالك ليس للحرمه ولعدم الجواز وانما للمصلحه فهذا الحكم مرتبط بسبب ذا السبب يزول الحكم وهي واضحه لكن هناك مثلا مثل امرهم بالرمد في الاشواط الثلاثه الاولى حينما اتوا في عمر في القضيه اللي بعد صلح ذي السنه في العام السابع من الهجره فامرهم ان يرملوا في الاشواط الثلاثه الاول وان يضطروا لان الاضطراع دليل على الايه؟ يعني انه بيشمر بقى وكذا وحتى الدليل على انه اراد اغاظه الكفار انهم كانوا عاملين الناحيه دي ناحيه حجر اسماعيل فقال لهم ما تيجوا في الضلع ده من الحجر من البخل اليماني من الحجر الاسود امشوا امشي عادي. نعم فهو العلة موجودة وزالت بعد ذلك لكن لما كانت عبادة صار كونها عبادة قرينة على أنها شريعة لا تغير لأنها لو كانت شريعة تغير لقال لهم افعلوا ذلك اليوم فقط ولا تفعلوه بعد ذلك واضح؟ فليس لا تحصل لا تحصل نعم لا تحصل يبقى تختلف من حكم الايه؟ الحكم المعلق بسبب فعلا في زمن الرسول ودل الدليل على انه يزول بزوال هذه العلة ماشي لكن اذا لم يزول الدليل فالاصل البقاء على الايه؟ على العباده زي ايه اخ النهارده سال سؤال برضه كان مهم جدا انه يعني المهم يعرف مساله من مسائل الصلاه او كذا قال خلاص اذا زال السلف يزول الحكم لا في التعبدات الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يبين انه خاص بهذه الحادثه فاذا لم يبين انه خاص بهذه الحادثه يقبل على الامور تمام ولذلك قاعده بقى العبره بعموم النص قاعده بقى فيها كلام طويل جدا هل العبره بعموم النص لا بخصوص السبب ولا بخصوص السبب فيها كلام طويل جدا بقى تقراه في تفسير القرطبي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى إذا الذين يرمون الغافلات المؤمنات اللي هو ايه؟ آية تجدون 80 جلدة ولا تحفظون شهادة أبدا هل هذا الحكم في حق من قذف عائشة فقط؟ مش لا تحفظون شهادة أبدا الحكم مش الجلد على كل معروف لما نتكلم على ايه؟ على حكم الحسب وعدم قبول الشهادة ماشي؟ فدي مسألة هيجيبك هناك سأذكر في هذا الموضع العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب أنا لا بخصوص السبب وقال بهذا فريق وقال بهذا فريق والمسألة طويلة جدا ومحتاجة دقة برضه في الفهم لأنه بينبني عليها رد الشهادة خلي بالك لأن احنا قلنا إيه بقى فليكون ثمانين جلدة ولا تختاروا شهادة أبدا وأولئكهم الفاسقون أبدا تمام؟ ما هو ايه؟ إلا الذين تابوا، ما هو إلا الذين تابوا دي، هل هي عائدة على الفسق؟ أم برضو؟ أو على الشهادة، أيوه أو على الشهادة، هل هي عائدة على الفسق أو على الإيه؟ هنا الكلام. ولذلك اللي قالوا عايزة على الفسق قالوا يزول الفسق وتراب شفاعته، واللي قالوا عايزة على الاثنين يبقى يزول الفسق وتقبل ايه شهادته. ماشي تمام. وصلي اللهم وسلم.